بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع شرح المنظومة الفقهية، المنظومة في القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله. قال رحمه الله: وسائر الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبود الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. أما البيت الأول فتضمن قاعدة فقهية كبيرة، وهي الوسائل لها أحكام المقاصد. الوسائل لها أحكام المقاصد، فإذا كان القصد واجبا كانت الوسيلة واجبة، وإذا كان القصد محرما كانت الوسيلة أيضا محرمة، وإذا كان القصد مستحبا كانت الوسيلة مستحبة، وهكذا. من الأمثلة على ذلك الصلاة، فالصلاة فريضة، فالسعي للصلاة كذلك واجب. الصلاة واجبة، الصلاة في المسجد واجبة، فالخروج إليها وهو الوسيلة إليها كذلك يكون واجبا. من الأمثلة أيضا الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله فريضة، إما أن يكون فرض عين وإما أن يكون فرض كفاية. الإعداد للجهاد يأخذ حكمه، الإعداد له يأخذ حكمه، يكون واجبا أيضا، كما في قوله سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم. فالإعداد هنا يكون واجبا لأن الغاية، لأن القصد واجب. وكذلك أيضا في الأمور المحرمة، الخمر حرام وكبيرة من الكبائر، جميع الوسائل التي تفضي إلى شرب الخمر كذلك تكون محرمة، كبيع الخمر، كشراء الخمر، كعصر الخمر، كحملها، الدعاية لها، الترويج لها، وكل وسيلة. حتى ولو كنت تعلم أن رجل يبيع الخمر لا يجوز لك أن تسكنه في بيتك، لأنك إن فعلت ذلك، إن سكن هذا الإنسان في بيتك في محلك فقد أعنته على بيع الخمر، فهذه وسيلة. بل قال العلماء: لا يجوز بيع العنب، بيع العنب لا يجوز لمن نعلم أنه يعصره خمرا. وكذلك اليوم أيضا، إذا علمنا أن هذا الإنسان يأخذ هذه المواد كالعطور مثلا، الكولونيا، أو يأخذ هذه العصيرات وهذه الأشياء وهذه الفواكه مثلا، تكون فواكه متعفنة أو طازجة أحيانا، إذا علمنا أن هذا الرجل يأخذ هذه الأشياء يستعملها في صناعة الخمر فلا يجوز لنا أن نبيعها عليه، لأن الوسائل تأخذ أحكام المقاصد. كذلك أيضا إذا جاءك رجل يطلب السيارة، يريد أن يذهب إلى مكان فيه منكر، يريد أن يذهب بها إلى مكان فيه منكر، فيه شيء حرام، لا يجوز لك أن تعطيه سيارتك، لأن السيارة وسيلة، السيارة وسيلة، والوسيلة تأخذ حكم الغاية. فإن أعطيته سيارتك ليعتمر بها أو ليحج بها أو ليذهب إلى المستشفى مثلا أو يذهب إلى مكان شيء ضروري، أو شيء مهم فإنك تؤجر وتثاب، يعني الوسيلة تأخذ حكم الغاية. أما إذا أعطيته سيارتك ليذهب بها إلى منكر فإنك تؤثم، فإنك تؤثم لأنك أعنته على المنكر وأعطيته الوسيلة، أعطيته الوسيلة. وكذلك في المال، فالوسائل تأخذ أحكام المقاصد سواء في الثواب أو في العقاب. فالشاب الذي يسافر إلى بعض البلاد ليفعل المنكر، ليشرب الخمر أو ليزني أو ليفعل كذا وكذا، سفره حرام، سفر نفسه حرام. لماذا؟ لأن السفر وسيلة إلى الحرام، يأخذ حكم القصد. إذن الوسائل لها أحكام المقاصد، هذه قاعدة عامة تدخل فيها مسائل كثيرة. يقول الشيخ رحمه الله: واحكم بهذا الحكم للزوائد. الوسائل لها أحكام المقاصد، يقول الشيخ، حتى الزوائد. ومراد الشيخ بالزوائد هنا يعني الأمور المتممة للعبادة أيضا تثاب عليها. يقول الشيخ رحمه الله في شرحه: وقولي واحكم بهذا الحكم للزوائد، يقول الأشياء ثلاثة: مقاصد كالصلاة مثلا، ووسائل إليها كالوضوء والمشي، ومتممات لها كرجوعه إلى محله الذي خرج منه. وقد ذكرنا أن الوسائل تعطى أحكام المقاصد، فكذلك المتممات للأعمال تعطى أحكامها كالرجوع من الصلاة والجهاد والحج واتباع الجنازة وعيالة المريض ونحو ذلك. يقول حتى الرجوع يثاب عليه، رجوعك من الحج، رجوعك من العمرة، رجوعك من الجهاد، رجوعك من الصلاة، من عيالة المريض، من تشييع الجنازة، تثاب عليه. هذا المقصود بالزوائد، الأمور المتممة. يقول: فإنه من حين يخرج. أنا عندي يحن خطأ عندكم، فإنه من حين، هذا الصحيح، هذا غلط مطبعي. فإنه من حين يخرج من محله للعبادة فهو في عبادة حتى يرجع. منذ أن يخرج من بيته للعبادة كالصلاة كالحج كالعمرة كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كعيادة المريض كاتباع الجنازة أو كحضور درس، هذا من أهم الأشياء، يخرج من بيته ليحضر الدرس ليطلب العلم، فإنه في عبادة إلى أن يعود إلى بيته، إلى أن يرجع إلى محله الذي خرج منه. إذا الوسيلة إلى القصد الصالح يثاب عليها الإنسان، وكذلك المتممات الأمور الزوائد. وهذه القاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد يتفرع عنها قاعدة أخرى، وهي: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذه قاعدة متفرعة عن قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يعني الإنسان لا يمكن له أن يصلي إلا بالوضوء، ولا يمكن له أن يتوضأ إلا إذا خرج إلى البركة التي عند بيته مثلا. إذا خروجه إلى البركة هذه أو خروجه إلى هذا الماء يجب، لأنه لن يتوضأ إلا بهذا. والوضوء واجب عليه لأنه لن يصلي إلا بوضوء، فخروجه إلى هذا الماء يجب مثلا. كذلك لو أراد أن يحج ولا يمكن له أن يحج إلا إذا اشترى سيارة وهو قادر على شرائها، إذن شراء السيارة يكون واجب، لأن لا يمكن أن يحج إلا بشراء السيارة، والشيء الذي توقف عليه الواجب يكون واجبا بشرط أن يكون في استطاعة المكلف، أن يكون داخلا في استطاعته في قدرته، أما إذا كان خارج عن القدرة لا يجب. إذن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذه متفرعة عن قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد. الإمام ابن القيم رحمه الله يقول إن هذه القاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد ليست مضطردة، في استثناء، هناك مسائل مستثنى منها، وذكر من المسائل التي تستثنى من هذه القاعدة مسألة النذر. قال فإن النذر مكروه، النذر مكروه بل هو حرام على القول الراجح، ممنوع، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن النذر، والوفاء به واجب، والوفاء به طاعة وقربة، وأثنى الله على المؤمنين الذين يوفون بالنذر، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فالوفاء بالنذر واجب وقربة وطاعة وشيء مطلوب، أما النذر نفسه وهو الوسيلة فإنه مكروه أو محرم. فهذه المسألة اختلفت فيها الوسيلة عن الغاية، اختلف فيها حكم الوسيلة عن حكم القصد. القصد واجب وطاعة وقربة، والوسيلة مكروهة ومحرمة. إذن النذر من المسائل التي تستثنى منها، تخرج عن هذا الأصل. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هنا سؤال يقول أخ، هل يجوز لي أن أؤجر بيتي أو جزءا من البيت على من يأتي بالدش؟ الجواب لا، لا تمكن مستأجرا عندك أن يضع على سقف البيت هذا الطبق. لماذا؟ لأن هذا من المنكر الظاهر، وضع الطبق الفضائي من المنكر الظاهر، لأن هذه الأطباق أطباق شر يغلب عليها الشر، والغالب أنها تستعمل في الشر، فلا يجوز لك أن تمكنه من إظهار هذا المنكر، هذا منكر ظاهر، لا تمكنه من ذلك، تمنعه من هذا الشيء. فإنك إن مكنته من وضع الطبق على سطح البيت فقد أعنته على المعصية، هذا الذي نقوله قبل قليل، أعطيته أنت الآن أعطيته وسيلة، شاركته الآن، أنت الآن شاركته في الوسيلة، والوسيلة هنا حرام لأن الوسائل تأخذ أحكام المقاصد. وضع الطبق على البيت، ما الذي يعد منه؟ أن يشاهد القنوات. وضع الطبق وسيلة، وما هو القصد؟ القصد هو المتابعة والمشاهدة للقنوات، إلى القنوات التي فيها المنكر وفيها المعاصي. فوضع الطبق حرام لأن الوسيلة تأخذ حكم القصد، الوسائل تأخذ حكم المقاصد. أنت الآن لم تشاركه في المقاصد في القصد، ولكنك شاركته في الوسيلة، حيث مكنته وأعنته على أن يضع هذا الطبق، فشاركته في تحمل اسم الوسيلة، وإن كان هو قد انفرد عنك بإثم الغاية والقصد. فالمقصود أنه لا يجوز لك أن تمكنه من ذلك، والله المستعان. طيب لقاءنا إن شاء الله غدا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.